الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني، ودي سابع ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. كان مضار كلامنا يا سادة يا أمارة عن الألحان المية المختارة اللي نقاهم لهارون الرشيد أهل الخبرة والمهارة، وكل اللي فات وسمعتوه مني عن أبو قطيفة الشاعر ومعبد المغني كان بمناسبة اللحن الأولاني، ودي احنا ابتدينا نتكلم عن اللحن الثاني المنسوب لاثنين من سلاطين الأغاني، عمر بن أبي ربيعة الشاعر الفنان وابن سريج معجزة الغنى والألحان. وقبل ما نسرح في الروضة اليميعة البديعة من سيدة الشاعر ابن أبي ربيعة، حسمعكم بعض الآراء في اللون اللي تفرد بيه عمر بين الشعراء، وحنبتدي برأي ابن عتيق اللي كان للشاعر أعز صديق. ما عصي الله عز وجل بشيء أكثر مما عصي بشعر عمر بن أبي ربيع. وادي شام ابن عروة. لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة حتى لا يتورطن في السوء تورطا. وآدي ابن جريح. ما دخل على العذارى في خدورهن شيء أضر عليهن من شعر ابن أبي ربيعة. يا ترى كل ده ليه؟ الله، ولا هو يعني قال إيه؟ تعالوا نرجع السنين 1300 إلا شوية، سنة 83 هجرية. المكان مكة، والوقت نص الليل، والدنيا قمر، والقعدة سمر في دار الشاعر عمر وهو بين الصمار بينشد لهم الأشعار. لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرا، خذي حذرا، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمر، نولي عمر، فإن غضبت فلا تأسي فإني بالغ وطرا. وكم ذا روضت غضبا وكم ذا نال من صبر، فقوم الليل ضارعة تفوزي بالرضا صحرا. فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا أمر، من بذا أمر، أهذا سحرك؟ الفتيات قد خبرنني الخبر، قد خبرنني الخبر، يقولن لكل عاشقة إذا نولته هجر. لله ضرك يا أبا الخطاب، ما أحوجنا اليوم إلى خليفة في مهارة جارية. أنشدنا غيرها وحق بني مخزوم وحق بني المغيرة وحق عمك أبي جهل. قل ليت هندا، قلها يا عمر. ليت هندا أنجزتنا ما تعي وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. ولقد قالت لجارات لها ذات يوم وتعرت تبترد، وتعرت تبترد، فماذا قالت لجاراتها؟ أكما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصر. فتضحكنا وقد قلنا لها حفل في كل عين ما لن تول. حسدا حملناه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. آه لو سمعت شعرك هذا تغنيه جميلة مولاة الأنصار. فمن لحنه لها؟ هي والله هي، ولم يصنع ابن سريج ولا الغريض شيئا أبدع مما صنع. إذا هيا بنا إلى جميلة نسمع ليت هندا. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. هذه صورة من شعر عمر ولياليه، واللي يفتح ديوان أشعاره ويقلب فيه يا ما كتير من الكلام ده حيلاقيه. ومعظم الأشعار دي كانت أغاني وألحان بتلف البلدان على كل لسان. مفيش مغني على أيام بني أمية اشتهر إلا وكان غناه بأشعار عمر. سلامة تغني في دمشق. أنا يا قلب قد طرق خيال هاج للأرق. إذا ما زينب ذكرت سكبت الدمع متسقا. ودن محرز يغني في مكة. تغني في العراق. حبكم يا آل نيل قصدي، ظهر الحب بجسدي وبطن. حبكم يا آل نيل قصدي، ظهر الحب بجسدي وبطن. ليس حب فوق ما أحببتكم غير أن أقتل نفسي أو أجن، غير أن أقتل نفسي أو أجن. شعر عمر ما خلاش بيت ولا سامر ولا منشد ولا زامر إلا وبيتكلم عن هند وسمية وأسماء وصرية وليلى وعليا، ودول كان منهم بنات بيوت كبيرة تجرحهم الكلمة وتأذيهم السيرة. وفرصة عمر اللي كان يشوف فيها أجمل الستات مهما كانوا محجبات في موسم الحج وهم كشفين وشهم محرمات، ما يصدق يشوف الواحدة ويعرفها إلا ويشهر بإسمها وبأوصافها. تعالوا نطوي الزمن في لمحة. الزمان صبح عيد الأضحى، والمكان على السكة بين مولا ومكة، والحجاج نازلين أفواك بين وقفة عرفات ورمي الجمرات. ابن عتيق، إني رأيت البدر في وضح النهار هنا في الرحالة التي تمر أمامنا فوق هذا البعير. يا لعينك يا عمر، تلتقط الجمال في الزحام التقاط الطائر للحب من الحصى. نوار، أزير الستر يا نوار. ولما يا أمه؟ هذا ابن أبي ربيعة الشاعر الفاجر، استجر يا نوار حتى لا يضحك في شعره. عتيقه، لقد عشقتني الفتاة وعشقتها. أما إنك عشقتها فهذا ما تملك أن تخبر عنه، وأما إنها عشقت فلعمر شيطانك ما أدراك به. إني لخبير بأعين النساء. وهل وقعت عليها أكثر من لمحة عين؟ وإنما تتراسل الأشواق فيما هو أقل من لمحة عين. هيا بنا. ليس لك الساعة إليها من سبيل، فقد أذنت الست وتلك أمها خلفها كالحدعة. إنها عائدة إلى مكة لتتم مناسك الحج، فإذا ما قدمت تطوف طواف الإفاضة. ملأت عيني من جمالها ما شئت، والتمست السبيل إلى الحديث معها ما استطعت، فلا نجوت إن نجت مني نوار. لله ما أفسقك يا أبا الخطاب، كأنك تحج على دين عمك أبي جهل. لا تلمني يا عتيق، لا تلمني، الجمال ديني وديدني. إن الحمد والنعمة لك والبر، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك. لم تب النوار بعد يا عتيق، حبسها الله عن الطواف رحمة بها وحفظا لها منك يا أبا الخطاب. لقد انقضى يومان بعد يوم النحر، ترى أتنقضي أيام التشاريق ولا أراها؟ تراها رجعت إلى ديارها دون أن تتمم حجها. ما أحرصك على تمام حجها؟ فالله ما رأيت شيطانا قط قبلك يحرص على تمام العبادات. لا تهذل يا عتيق، لا تهذل، لعلني أتقرب إلى الله بعشق الجمال أكثر مما تتقربون إليه بالتعبد ألف سنة. عمر، انظر نوار، هل رأيتها؟ لا والله، بل رأيت من تأخذ بلبك أكثر منها. إنها ليلى بنت الحارث. ليلى بنت الحارث؟ يا لمنك يا عتيق، لقد والله أنسيتني نوار. ها؟ لا تلمني عتيق، حسب الذي بي، إن بي عتيق ما قد كفاني. لا تلمني وأنت زينتها لي، أنت مثل الشيطان للإنسان. أراك مكتفيا أثرا. إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه، لا حظ لي فيه إلا لذة النظر. ليلى، إني عمر يا ليلى. إليك عني يا هذا، فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحرمة. بطل سحرك عند ليلى يا عمر. عتيق، انظر، لقد أخلفني الله خيرا من ليلى. ها هي ذي أقبلت. من؟ نوار يا عتيق، نوار. يا ترى حيلاقي نوار بالهوى ميلة ولا جد زي ليلى؟ حكايات سمعناها وبنحكيها وربنا يعلم الصدق من الكذب فيها، واحنا ما نقصدش منها غير لمحة فن او لحظة تسالي تسعد اوقات السادة المستمعين اقمار الليالي. افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة باذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.